عجوز يتصابر. أبا أمي جاهل. أقول جاهل لأن في الأميين من يميز بين الخير والشر وبين الضار والنافع، وفيهم من يستمع القول فيتبع أحسنه لأنه يعرف الأحسن. لكن أبي غطى جهله على جميع حواسه، فهو كالبهيمة بل أضل، عاش مع أرضه ودوابه أكثر مما عاش مع الناس، وإن كان هناك بشر عايشهم فكلهم كانوا مثله. ووصلنا هذا البلد مهاجرين مع من هاجروا إليه بعد حرب 67، وكنت يومئذ في 67 ويسر الله قبولي بالمدرسة الابتدائية بواسطة مالك الدار التي سكناها، والذي استخدم أبي كخادم وفلاح في داره مع خدمه الكثيرين. وكانت المدرسة في الطريق بين مسكننا ودار السيد المخدوم، وكنت أصحب أبي أحيانا إلى بيت مخدومة لذهابي إلى المدرسة أو أنتظره حتى يفرغ من عمله. وكنت أصغر إخوتي الذين ظل بعضهم حيث كانوا، وصحبنا منهم اثنان يعملان في الورش لا ندري عنهما إلا يوم الجمعة حين يزورنا أحدهما أو كلاهما. ومرت 8 حصلت فيها على شهادة المتوسطة التي تخولني دخول الثانوية، وقد بلغت 14 من عمري. وفيها رأيت مالك مسكننا مخدوم الوالد يزورنا كثيرا ويدعي أنه أحب القهوة التي تصنعها الوالدة، ورأيته أيضا يتكرم بالهدايا البسيطة علي وعلى أمي، هدايا كما يقول المثل على قد الحال، علما بأنها بالنسبة للوالد والوالدة كثيرة وكبيرة جدا. ورأيت أبي يلبس الجديد من الثياب التي لم يكن يحلم بها من قبل. وتكررت الزيارات أسابيع، وربما كانت في بعضها مرتين في الأسبوع، مدعيا أنه اعتاد القهوة ولا يستسيغها إلا من يد الست الوالدة زوجة فلاحه الحبيب. وفرحت الوالدة بهذا اللقب الذي لم تسمعه من قبل من فم إنسان، واعتبرته وسام شرف. وكنا في صيف عام 1975، وكنت فرحانة بنجاحي الذي يخولني دخول الثانوية، وأحسب لهذه النعمة نعمة دخول الثانوية حسابها. وإذا بي أفاجأ من قبل أبوي أن السيد المحترم مخدوم الوالد وسيد الجميع ومالك الشقة التي نسكنها جاء اليوم يطلب يدي من أهلي. علمت هذا من أمي وأبي اللذين رحبا به ووافقا على طلبه دون أن يسألاني رأيي، لأنهما اعتبرا هذا التنازل منه نعمة ساقها الله لي ولهما، وعليهما أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة ولا يجحدانها، فإن جحود النعمة كفر. لعل سيدي يسألني عن صاحب الدار السيد المحترم من هو وما شكله، وجوابي أنه رجل جاهل أغناه الله بعد فقر وأيسر عليه بعد عسر لتسليم خرابة كان يملكها بأحد الأحياء النائية وقد جاوز 70 من عمره، ويا ليته جاوزها وهو في صحته، إنه مريض دائم المرض، مرتعش الأطراف، ثقيل السمع، محدودب الظهر، أبيض الشعر، لا يفارق عصاه التي يتوكأ عليها إذا مشى، بل إنه لا يستطيع المشي بدونها، فهي أليفته في بيته وفي طريقه. وتزوجته رغما عني، بل دفعني أبي إليه بالإكراه وبالقسوة، دفعني إليه بالعصا والتهديد بالقتل إن أبيت. لقد مضى على زواجي من هذا المتصابي 3 اعتبرت نفسي فيها موؤودة. نعم، دفنني أبواي في أحضان هذا العجوز الثري وأنا حية، فما الفرق بيني وبين تلك التي دفنت حية في التراب؟ إنني لست زوجة إلا في ورقة العقد، إنني في الحقيقة دمية جعلني من سماه القدر زوجي في بيته ديكورا يباهي به إذا ما زاره أو استزاره أحد من أصحابه الذين هم طبعا على شاكلته. أمرني أن أتزين لأكون في المواجهة ليراني الزائرون والمزورون في الحفلات في صالات الفنادق أو معه في السيارة. ورغم مضي السنوات الثلاث فلا زلت عذراء، إنني الآن في 17 من عمري وأنا إنسانة أعرف الخير من الشر، أعرف الحسنة والسيئة، وأعرف الفضيلة والرذيلة، فهل أبقى سجينة كما أنا؟ إن السهر أمرضني وأدخلني المستشفى مرات عديدة، لا أنام إلا بالمهدئات، أريد يا سيدي أن أنعم بنعمة النوم الطبيعي. والدي يصراني على بقائي في سجن سيدهما العجوز لينعموا بالعيش الرغيد على حساب صحتي وأعصابي، وإنني أكاد أجن أو أفقد ثقتي بنفسي. سؤالي، هل أنتحر؟ هل أكون مجرمة فأجرم في حق هذا الذي جعلني دمية يفاخر بها أقرانه فأخونه؟ وأعوذ بك اللهم من ذلك دون أن يعلم بي أحد إلا الله الذي لا تخفى عليه خافية، والذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إنني أحمد الله على أن وهب لي دينا يحميني وإيماني بربي يحرسني، وهذا هو الداشر القوي الذي جعلني أصبر على ما أنا فيه 3 سنوات كاملة. هل أخرج على إرادة أبي وأمي وأطلب الطلاق في المحكمة أو في أي دائرة من دوائر الحكومة؟ لا أدري ماذا أفعل، أنقذني، أرشدني، أعني، إنني مظلومة، أي والله إنني مظلومة. الجواب: قبل أن أجيب على أسئلة المظلومة أقول للسادة القراء، الزواج ضرورة فطرية لا تنحصر في الإنسان والحيوان والنبات كما نفهم، بل هي سنة كونية واسعة المدى كما جاء في قول الله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين. والإنسان كائن من الكائنات ذكر وأنثى، شطران لا بد أن يلتئم أحدهما مع الآخر ليكمل وجوده ويثمر الثمر، كما أخبرنا الخالق جل شأنه بقوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالزواج صلة شرعية بين إنسان وإنسانة يتحد به جوهر الإنسانية في كل منهما، تحقيقا لسنة الله التي جعل بها من كل شيء زوجين لحفظ النوع ولحفظ ما يتبعه من النظم الاجتماعية. والمرأة إنسان، وأجمل ما في الإنسان إنسانيته، وأعني بهذه الكلمة خلقه ودينه وأمانته وصفاته. فإذا أوتيت المرأة حظها من ذلك فقد كمل جمالها. ولا ننسى قول المصطفى صلوات الله عليه: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاغفر بذات الدين تربت يداك، رواه البخاري ومسلم. والزواج اقتران صفات بصفات، ومن التعقيد أن نستبد فنجمع بين صفتين متباينتين، لأننا باستبدادنا هذا نزيد الداء داء أو نزيد النار اشتعالا. وما لهذا أمرنا ولا لهذا ندبنا. ومن التباين الجمع بين عجوز وشابة وبالعكس. وإنني لأعجب من أولئك العجزة أرباب الأموال الذين يظنون أن المال هو كل شيء في الحياة، وأن بإمكان الملايين أن تعيد الشيخ إلى شبابه، وقد جهلوا أن الملايين لا تصلح ما أرسده الدهر. أيها الشيخ المغرور بملايين، دع الورود لمن يسقيها ماء، إنها إن لم تسقى تذبل، والمرأة لا تصلح أن تكون دمية في فترينة ولا أن تكون تحفة في متحف. إن المرأة روح وقلب، وإنها إرادة قد تضعف أمام المغريات، ولكنها ستعود إلى الطبيعة إلى الفطرة. فاتقوا الله يا عجزة في الشواب. وأغلى أمنية للشاب أن تكون زوجة لشاب ثم أما لطفل، أما جوابي على صرخة المظلومة العذراء فأقول لا تنتحري، فإن في الانتحار جريمة جزاؤها عند الله الخلود في النار. ولا تجرمي، فالجريمة عار في الدنيا لا توصل أدرانه، ثم عذاب في الآخرة. اتبعي سبيل العقل، ارفعي دعوة ضد ذلك المتصابي هاوي جمع التحف كما وصفته، وادعي أمام القاضي أنك ما زلت عذراء، وستحيلك المحكمة إلى الجهات المختصة للحصول على شهادة طبية تثبت عذريتك. وسيثبت بعدها عجز الرجل، ثم يتم الطلاق. كلمة أخيرة أوجهها إلى كل أب وكل أم، اتقوا الله في بناتكم، واعلموا أنهن دم ولحم وشعور وإحساس. إنهن لسن سلعا تباع وتشترى، تخيروا لهن الأزواج، ولا يغرنكم مال وجاه. فما استطاع مال أن يسعد شقيا أو يعيد شبابا، إن المال وسيلة وليس غاية، فلا تجعلوه غاية لكم تضحون من أجلها ببناتكم. وإن نظرة إلى بيت يرفرف عليه الحب والسعادة والعطف والحنان مع الفقر، ثم نظرة إلى بيت آخر توفرت له كل المطالب المادية من مال ورياش وأثاث وخدم وحشم مع شقاق ونفور وكراهية وبغض، كافية لتجعلكم تحسنون الحكم وتحسنون الاختيار.